بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في نهاية آخر درس من دروس الأسبوع الماضي في كتاب الوكالة، وعرفنا أن الوكالة في اللغة إنما هي التفويض، ومن ذلك قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا، أي أنه سبحانه وتعالى مفوض في كل الأمور. وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وعرفنا أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أي أنها مشروعة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يشبه الإجماع بالنسبة لها. وأما الكتاب فقد مر ذكر ذلك، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والسنة حديث كثيرة مر بنا طرف منها، ومنها حديث عروة الجعدي وأحاديث أخرى يأتي إن شاء الله أيضا المرور على بعضها، وجاءت أيضا مواقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وربما يذكرها المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة، قال وتجوز في سائر عقود المعاملات. هذا لا شك فيه بأنها تجوز في سائر عقود المعاملات إلا ما استثني من ذلك كما سينبه عليه المؤلف، فهي تجوز في البيع وفي الشراء وفي الوقف وفي الوصايا، وكذلك أيضا تجوز في الإجارة، وتجوز أيضا في المساقاة وفي الضمان وغير ذلك من العقود التي مرت بنا، وسيأتي أيضا ما لم يمر، كلها تجوز فيها إلا ما جاء الاستثناء من ذلك. قال وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء. قياسا على الشراء والبيع، فالمؤلف حقيقة وقف عند موضوع الشراء لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا في الشراء. لكن في حديث أيضا عروة بن الجعد أنه اشترى ثم باع أيضا، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد. تملك المباحات ما هو؟ أن يحيى إنسان أرضا فيملكها، كذلك أيضا الاحتشاش، الاحتطاب، أيضا سقي الماء، هذه كلها من الأمور المباحات، فله أن يوكل فيها، يعني له أن يوكل شخصا ليحيى له أرضا، أو ليأتي له بحطب أو بحشيش، أو ليسقي له ماء، أو غير ذلك من الأمور المباحة، فهذا مما تجوز أيضا فيه الوكالة. وفي تملك المباحات كأحياء الموات والاصطياد، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، يعني يفوضه في أن يتملك تلك الأمور، فجاز التوكيل فيه كالشراء. قال وتجوز في عقد النكاح. وتجوز في عقد النكاح، وهذا له أمثلة، عدة أمثلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي بأرض الحبشة، ومن الذي عقد له في ذلك الذي ناب عنه؟ إنما هو عمرو بن أمية الضمري، والذي كان منه الإيجاب إنما هو النجاشي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله في ذلك، وهذا دليل على صحة الوكالة في النكاح، يعني في عقد النكاح. وكذلك أيضا في قصة أيضا ميمونة، خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن الواسطة بينهما هو أبو رافع، وهو الذي أيضا تولى العقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا جائز في حق غيره. إذن للإنسان أن يوكل غيره بأن يتولى عقد النكاح عنه، سواء كان حاضرا أو كانت المعقود عليها في بلد آخر. قال: وتجوز في عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل عمرا بن أمية الضمري رضي الله عنه فتزوج له أم حبيبة رضي الله عنها. قال: ويجوز في الطلاق لأن أم حبيبة كانت في أرض الحبشة، تعلمون المهاجرون الذين هاجروا أثناء إيذاء المؤمنين رسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرتين، فكانت هي رضي الله تعالى عنها ممن هاجر. قال: ويجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجع. يعني يجوز للإنسان أن يوكل غيره في تطليق زوجته، وكذلك أيضا في الخلع، وكذلك أيضا في العتاق وفي الرجع. العتاق يعني العتق، يجوز للإنسان أن يوكل غيره بأن يعتق عبده، ويجوز أن يوكل غيره في إرجاء زوجته. هذه كلها أيها الإخوة من الأمور التي يجوز التوكيل فيها. إذن باب الوكالة كما ذكرت لكم في مقدمة الوكالة في الدرس الذي مضى بأنها تطوف بجميع أبواب الفقه، يعني لا يخرج من ذلك إلا النادر. حتى بعض العبادات يجوز التوكيل فيها. قال: ويجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لأنها في معنى النكاح، ويجوز في إثبات الأموال لأن الطلاق إنما هو فكاك، لماذا؟ فصم لعروة النكاح، إذن هو مرتبط به. وكذلك الخلع، أن تخالع المرأة زوجتها إذا رأت منه ما يضرها، وهذا إذا ثبت في قصة مادة ابن شماس. وكذلك أيضا العتق، فإنه من الأمور التي يبادر إليها وللإنسان أن يوكل غيره. قال: ويجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها. ويجوز في إثبات الأموال، لك حق على إنسان وهذا الإنسان ربما أنكره، فتوكل غيرك بماذا؟ بأن يداعيه، بأن يخاصمه، بماذا؟ بأن يحاكمه، أي في مجلس القضاء، وله أن يثبت ذلك. لكن هل له أن يتصرف في المال بعد ثبوت فيه خلاف؟ سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ويجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها. الحكومة المراد بذلك المحاكمة، أي الخصومة، يعني له أن يوكل غيره بأن يحاكم غيره. له حق عند زيد من الناس وهو لم يعطه إياه، وهو ليس أيضا لديه القدرة على أن يتولى المحاكمة والخصومة بنفسه، إما لقلة خبرته أو لعدم بيانه، أو لأنه لا يريد الدخول في خضم تلك الأمور فيوكل غيره. والوكالة قد تكون لها يكون لها مقابل وقد لا يكون لها مقابل، لأن الإنسان قد يوكل غيره ولا يعطيه شيئا، كما حصل في قصة توكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة الجعدي، وكذلك أيضا عمرو بن أمية الضمري، وكذلك أبا رافع. ولكن يجوز الإعطاء كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يعطي عماله الذين يقومون على جباية الصدقات، فإنهم كانوا يعطون. قال: ويجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا. يعني لك أن توكل غيرك وأنت موجود حاضر، هذه جائزة، لك أن توكل غيرك، ولك أن توكل وأنت غائب. وإذا جاز التوكيل وأنت حاضر فمن باب أولى أن يجوز وأنت غائب. قال: لما روي أن علي رضي الله عنه وكل عقيل رضي الله عنه عند أبي بكر رضي الله عنه. من هو عقيل؟ هذا عقيل بن أبي طالب، فهو أخو علي بن أبي طالب، وقد وكله، وسترون لماذا وكله علي رضي الله تعالى عنه. قال: فما قضي علي فعلي، يعني أنا ملتزم بالحق، ما يقضي به القاضي ويقرره علي فأنا ملتزم به، وما يقضى له أي يحكم له فهو أيضا قضاء لي فهو راض بذلك. وهذا هو الجواب أيها الإخوة. ولذلك تعلمون قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عندما جلس هو وخصمه اليهودي عند القاضي شريك، هذا أمير المؤمنين وذاك يهودي، علي رضي الله تعالى عنه رأى درعه مع اليهودي وليس عنده بينة، فالآن أيهما أقرب أن يكون الحق بيده؟ الذي يوجد الشيء بيده، لأن الدرع إنما هو بيد اليهودي. فقضى شريك لمن لليهودي بذلك، إذ لا حجة لأمير المؤمنين، وكلاهما جلس على الأرض متساويين. لكن اليهود لما رأى عدالة الإسلام وما فيه من الإنصاف، وأنه يجلس مع أمير المؤمنين ومع ذلك يقضي القاضي له، رجع واعترف بذلك. إذن هكذا أيها الإخوة ترون عدالة الإسلام كيف تؤثر في نفوس الآخرين. وقال: وما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي. قال: وكل عبد الله، ووكل عبد الله ابن جعفر رحمه الله. وأيضا جعفر هو ابن أبي طالب، وعبد الله هو ابنه، إذن علي هو عمه، فوكل علي ابن أخيه أيضا في دعوة عند عثمان. إذن الوكالة الأولى عند أبي بكر، وأبو بكر هو أول الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الأمة بعد رسوله على الإطلاق، وهو الذي لو وزن إيمانه بأمان الأمة لرجح بها، وهو الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص، منها قوله: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومزاياه وفضائله كثيرة، وهذا أيضا لكل الصحابة وإن تفاوتوا في ذلك. إذن هنا القضاء عند من؟ عند أبي بكر، وصدر من خليفتين، خليفة وكل، والآخر حكم بالحكم عنده وهو أبو بكر، والثانية عند عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عند عثمان رضي الله عنه، وقال: إن للخصومة قحما، يعني مهالك، فيها مهالك ومتعب، وهذا يعرفه من يدخل فيها. بعض الناس يتنازل عن حقه ويتركه، لا يريد الدخول في الخصومات ولا المنازعات، مع أنه لو دخل في ذلك هو صاحب حق فلا غبار عليه، وهذا حق له وله أن يطالب به. لكن الخصومة ليست سهلة، أن تتردد على مجلس القضاء، وكل ينافع عن رأيه، وكل يدلي بحجته، ويحصل النزاع والخلاف وإحضار الشهود والبينات وغير ذلك. هذه أمور كما قال علي رضي الله تعالى من المهالك، من الأمور التي تصعب على النفوس التي لا تريد أن تعيش في مثل ذلك الجو، مع أن الأمر جائز. إذن علي رضي الله تعالى عنه بين بأن لها قحمة، يعني مهالك ومتاعب ومشاق، وهذا لا شك فيه. أيضا بعض الناس له حق، لكن يقول: أنا لا أريد أن أجلس في مكان القضاء فأوكل غيري. نعم. قال: وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. انظروا أيها، قال في مظنة الشهرة، ولم يقل بأنها أمور يقينية، قال مظنة، والظن هو ما يقرب من اليقين في مرحلة متوسطة لكنه أقرب إلى اليقين. إذن هذه وقائع حصلت مع عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يعرف منهم إنكار، فبعضهم يعتبر ذلك إجماعا إذ لم يعرف من خالفهم في هذه القضية. وهناك من ينازع في هذا الإجماع، لأن هذا صدر من عدد، ولكن من العلماء من يعتبره بمثابة الإجماع. لماذا؟ لأنه وإن صدر من عدد محدود فإنه أيضا لم يوجد من يخالفه مع اجتهاده، لأن الشيء قد لا يوجد من يخالفه لعدم اشتهاره، لكن هذه قضايا طرحت في مجلس القضاء ومع ذلك اشتهرت وعرفت ولم يعرف لها مخالف من الصحابة، فعدها بعض العلماء ومنه ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماعا. قال: وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. الحاجة تدعو إلى الوكالة. أولا، بعض الناس يعني عنده من المشاغل ما يشغله عن أن يدعي أن يطالب بحق أو يدفع ما يدعى عليه، لأنه قد يكون لك حق عند شخص ينكره أو يماطل، وربما يأتي شخص آخر فيبتليك يدعي عليك حقا وهو غير صادق، فأنت ليس أمامك إلا أن تدافع عن حقك. لم تكن مهيئا لهذه القضية ولا مستعدا لها ولا لديك الخبرة والدراية والمعرفة فتوكل أهل الخبرة، كما ترون الآن في زمان أصبح المحامون، يعني كثر المحامون في هذا الزمان، فيذهب الإنسان إلى المحامي ويعطيه مبلغا من المال، وربما يكون المال كبيرا مقابل ماذا؟ أن يحصل على حقه وأن يتجنب الخصومات والمنازعات. إذن الحاجة قد تدعو، ربما يكون الإنسان هو غير مهيئ أصلا. بعض الناس لا يعرف مثل هذه الأمم، ربما لو جلس في مجلس القضاء لارتعدت فرائصه ولا استطاع أن يتكلم ولا أن يعمل شيئا، فتحتاج إلى إنسان درب اللسان، عنده الخبرة، عنده القدرة، إنسان لحن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر ولا يعلم الغيب، هو يحكم بالظاهر وليس له فوق ذلك. إذن ويطالب بالبينة. ولذلك رأيتم شريح حكم لليهودي مع أن علي بن أبي طالب لا يكذب، لأن الرسول يعني نص على أن المؤمن ماذا؟ لا يكذب، قد يرتكب الذنوب لكن يكذب لا، فما بالكم وهو أحد المبشرين بالجنة. لكن القاضي في مجلسه في مقامه يحكي يقضي على نحو ما يرى أن لمن يرى أن الحجة في جانبه أقوى. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو عليه، ولا يحسن الخصومة أو لا يحب حضورها. ما يحبها، يعني رجل يتجنن موضع الخصومة، في ناس يتنازلون عن حقوقهم ولا يريد المشكلة، إذا قالوا يلا أمامك الشرطة أمامك المحكمة يا أخي هذا سأقف أنا وإياك بين يدي الله، فهو فوض الله وكل الله سبحانه وتعالى بذلك وكفى بالله وكيلا. إذن هذه أيها الإخوة هي ما يفعله بعض الناس. الأمر الثاني أن من الناس من لا يسمح له ظرفه مكانته الاجتماعية أن يجلس في مثل تلك المجالس، فهو يريد أن يتجنب ذلك الأمر حتى ولو أدى جزءا ولو كبيرا من ماله. الأمر الآخر أنه لا، بعض الناس لا يناسبه أن يجلس في مكان الخصومات وهكذا. قال: ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع. ما معنى ويجوز التوكيل في الإقرار؟ يعني أنت تقر بحق على شخص فتقول: أنت وكيل عني بإبلاغ فلان بأنني يقر له بكذا، يعني أن تقر بشيء ولك أن توكل غيره بأن ينقل ذلك الإقرار، يعني تقول للوكيل: لفلان علي حق وقد وكلتك أن تبلغه ذلك وتعلمه، أي هذا إقرار أو هذه وكالة بالإقرار. قال: ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع. لأنه إثبات حق، يعني أنت عندما تقول لفلان لك عندي كذا أنت أثبتت له حقا، كما لو اشتريت منه سلعة وأعطيته ثمنها، إذن أنت تعترف بأن له حقا في ذمتك، هذا هو معنى الإقرار. قال: ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف. كذلك يجوز في القصاص، يعني أن يوكل إنسان غيره، ولكن كما تعلمون الذي يطبق ذلك إنما هي الجهات المختصة، حتى لا يتجاوز في القصاص، يعني حتى لا يتجاوز الحد في ذلك، وحتى أيضا يرفع الخلاف والنزاع في ذلك. قال: ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائه ما في حضرة الموكل وغيبته. يعني يجوز له أن يوكل غيره في تنفيذ القصاص وفي حد القذف. حد القذف تعرفونه، يعني أن يرمي إنسان إنسانا بالزنا يقول له يا فلان، أو يعرض له يقول أنا لست بزان، أمي ليست بزانية ونحو ذلك. هذا هو القذف، والقاذف حده أن يجلد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز استيفاؤه ما في غيبته. لماذا لا يجوز؟ بعضهم قال له وجهة نظر، لأنه عندما يوكل شخصا بأن ينفذ حكما، يعني إنسان ثبت له القصاص، يعني قتل ابنه مثلا عدوانا وظلما وثبت القصاص، هذا على القول بأن الإنسان ينفذه بنفسه، فوكل غيره في تنفيذه. هناك رواية أخرى، وهذه يذكرونها أيضا في باب الوكالة، فيما لو وكل إنسان آخر في تنفيذ القصاص ثم بعد ذلك ماذا؟ نزع الوكالة، يعني ألغى الوكالة، وقبل أن يبلغ الموكل ما فعل الوكيل من ماذا؟ من إنهاء وكالته، قام بماذا؟ بالقصاص منه، يعني قتله. فما الحكم؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير معروف ويعرضونها في القواعد. هنا المؤلف يقول بأن بعض العلماء ذكر بأن الأولى أن يكون موجودا فيما يتعلق بالقصاص والحد. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يتراجع، قد تأخذه العاطفة، قد يرى أنها الإنسان إنما دفعته مثلا نزوة شيطان، أو أنه ربما كذا، فتجد أنه يعفو. وإذا كان الوكيل وإذا كان الموكل غير موجود فهذا يصعب عليه، لأنه ربما ينفذ القصاص أو يطبق الحد فلا يتمكن من ذلك. لكن لو كانت الصورة الأخرى التي ذكرت لكم وهي الأصل في هذه المسألة، إنسان وكل إنسانا في أخذ القصاص من فلان ثم بعد ذلك ماذا؟ أبطل وكالته، ألغاها، ثم إنه يعني أبطل، فهذا قام ونفذ حكم القصاص، فهل يلزمه ما تلزمه الدية أو لا؟ مسألة فيها خلاف معروف نأتي إليه إن شاء الله في كتاب القصاص. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز استيفاؤه ما في غيبته. وقد أومى إليه أحمد رحمه الله تعالى بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية. حقوق الله تعالى أيها الإخوة منها ما هي مالية ومنها ما هي ماذا؟ بدنية. والمالية مثل الزكاة كما هو معلوم، يعني من أمثال المالية الزكاة، ومثل الصدقات وغيرها النذور وغير ذلك. وهناك أمور ماذا؟ بدنية. فالأموال يجوز ماذا؟ أن يوكل فيها، يعني العبادات التي هي تكون ماذا؟ مالية، أو غلبت عليها المالية، كما في الحج. فأنتم تعلمون بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب على كل مسلم أن يحج، ولكن بشروط: يكون مسلما بالغا عاقلا، يعني أن يكون مكلفا، وأن يكون عنده زاد وراحلة، أن يكون مستطيعا كما قال الله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، وفسره العلماء بالزاد والراحلة. لكن قد يكون الإنسان مثلا ماذا؟ غير قادر على الحج ببدنه، ولكن عنده مال يصلح للحج، فيوكل غيره بأن ينوب عنه، مع أن الحج عبادة ولكنها عبادة بدنية ومالية جمعت بين الأمرين. إذن هذا مما يجوز. ومر بنا ذكرت في الأسبوع الماضي قصة إنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عندما نحر عليه الصلاة والسلام 63 من بدنه، ووكل عليا بإتمام بنحر تمام 100 أي 37، وأمره أيضا بتقسيم لحومها وجلودها فناب عنه في ذلك. إذن يجوز هنا وهناك. نعم. قال: ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها. أنتم تعلمون بأن أخذ الصدقات هذا الأمور التعبدية، لأنها قربة أن يدفع الإنسان صدقته أي زكاته، والمراد هنا الزكاة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله، ومن أولئك الذين كان يرسله ابن اللطبية الذي جاءت قصته في صحيح البخاري، عندما ذهب وكان يأتي يأخذ الأموال يعني الصدقات، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا لي. فسكت رسول الله، فلما اجتمع في الناس قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: ما بال أقوام كذا وكذا يعني يرسلون في الصدقات فيقول أحدكم: هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه؟ الجواب: لا. إذن هذه الهدايا التي أعطيت له لعله يغض الطرف، ربما لا يغض الطرف لكن قد يقصد بها ذلك، فذلك محل شبهة. إذن الرسول حذر من ذلك أو نبه إليه، لأنه لو كان ابن اللطبية في بيت أبيه وأمه أتأتيه تلك الهدايا؟ الجواب: لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك ماذا؟ إبعاد المسلم عن ماذا؟ وهذا ما يعرف بسد الذرائع، يريد أن يسد تلك الذرائع. ولذلك ترون سد الذرائع ليس في الفقه وحده، في الأحكام الفروع، بل في العقيدة. يعني الإنسان يتجنب بعض الأمور، لا تقولوا ما شاء الله وشئت. لما قال رسول صلى الله عليه وسلم، لما قال رجل ما شاء الله وشئت يريد رسول، قال: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله. فكل موضع فيه شبهة ممكن أن يوقعك في خطأ فتجنبه، هذا يعرف عند الأصوليين بباب سد الذرائع. قال: ويجوز، قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وفي إثبات الحدود واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. في قصة الشاب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء والده وقال: إن ابني عسيفا، كان يعني عسيفا أجيرا عند هذا، ثم ذكر له ما قيل له، فأخبره الرسول بالحكم، ثم قال: واغد يا أنيس، لأن المرأة متزوجة، وفرق بين المتزوج وغيره، فالبكر إنما يجلد مئة جلدة، أما الثيب رجلا كان أو امرأة فإنه يقام عليه حد الرجم. ولذلك قال وكله، قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وجاء أنها اعترفت فرجمها. إذن هذه وكالة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حد الزنا. قال: ولا تجوز في العبادات البدنية. ولا تجوز في العبادات البدنية. هل يجوز للإنسان أن يقول: يا فلان توضأ عني أريد أن أصلي؟ الجواب: لا، لأن الوضوء أيها الإخوة أو رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر هذا شرط من شروط صحة الصلاة. يعني لا تصح الصلاة بدون رفع الحدث. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، يقول الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم يقول: إن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من أولون، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الطهارة شرط والطهارة عبادة، فلا يجوز للإنسان أن ينيب غيره فيها. أيضا كذلك الصلاة، ليس لأحد أن يقول: يا فلان صل عني، وكذلك ليس له أن يقول صم عني، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ من ينوب عن شخص لماذا؟ في أداء الحج. إذا قلنا يعني أصبح عنده المال ولا يستطيع أن يحج ببدنه، فإنه يصلي عند ركعتي الطواف نيابة عن فلان، هذا في الحج. كذلك الميت إذا مات عليه الصيام، والمسألة فيها خلاف، صام عنه وليه فهو في هذا ينوب عنه. ولا نريد أن نتتبع هذه الجزئيات، ولكن أردت أن أعطيكم شواهد وأمثلة لما يذكره المؤلف، لأن باب الوكالة واسع ولا مانع أن نتوسع فيه في ذكر الأمثلة، لأنه ينقلنا إلى جميع أبواب الفقه، وهذه من مزايا القواعد الفقهية. ها، ترون الوكالة الآن شبيهة بماذا؟ ولذلك يصلح أن نأتي إلى تعريف الوكالة التي قلنا فيها استنابة جائز التصرف مثله في ماذا؟ فيما تجوز النيابة، في هذه تصلح أن تكون قاعدة فقهية، وندرج تحتها ماذا؟ هذه المسائل الكثيرة التي ربما نمضي في دراسة الوكالة، مع أنها لم يستقص المؤلف كل المسائل فيها، قد نحتاج فيها إلى أسبوع أو أكثر. قال: ولا تجوز في العبادات البدنية لأن المقصود فعلها ببدنه، يعني لأن المقصود أن تفعلها ببدنك. نعم. فلا تحصل من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه، وهو أجمل، وأنا ذكرت لكم المثال، لأنه يجوز أن ينيب غيره في الحج فرضا كان أو تطوعا، وإذا نابه فهو يصلي عنه أيضا ويطوف عنه. نعم. قال: نعم كذلك أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين وهي القسم، والنذور أن ينذر الإنسان شيئا، إن شفى الله مريضة أو رد ضالته أو كذا، فإنه يفعل كذا وكذا، بأن يصلي أو يصوم أو يفعل مثل ذلك، فهذه لا تجوز النيابة فيها. لماذا؟ لأنها إيمان، والإيمان إنها متعلقة بعين الإنسان ليس بغيره، فاليمين إنما هو مرتبط بالشخص ذاته الذي أقسم بالله، وكذلك بالنذر. قال: ولا تجوز في الأيمان والنذور، ولأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة. إنسان لما يحلف الأمر يتعلق بمن به هو، فما علاقة الوكيل يقول احلف عني؟ لا، هذا أمر يتعلق بذات الإنسان. وتعلمون اليمين أيها الإخوة قد يكون الإنسان فيها صادقا وربما يكون كاذبا، والكاذب يدخل في اليمين الغموس، والكذب أيضا صفة من صفات المنافقين، لأن المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، فهذه من صفاته. إذن المؤمن لا يجوز له أن يحلف كاذبا، وإذن اليمين هي مما يصدر عن الإنسان، كذلك أيضا النذور أن ينذر فعل شيء من الأشياء، فهذا أمر يخصه، فليس له. هذه من المواضع التي لا يجوز للإنسان أن يوكل فيها، لأنها مما يختص به فاعلها أو قائلها. قال: فلا تدخلها النيابة ولا في الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ يعني أنا أنبه، لأن بعض الأخوة ربما يعني هو ما مر بنا نحن، لكن قد لا يكون مر به. الإيلاء هو نوع من القسم، هو أن يحلف الإنسان ماذا؟ ألا يطع زوجته. ولذلك الله تعالى يقول في كتابه العزيز: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني الإنسان قد يحلف ألا يجامع امرأته مدة أربعة أشهر، فإذا تمت الأربعة الأشهر يطالب عليه أن يبادر إلى ماذا؟ إلى الوقاع. فإن لم يبادر، إن كان هناك مانع يسير كان يحتاج إلى الاغتسال، أو مثلا أمامه طعام قدم، أو صلاة سيؤديها، فهذه الأمور يتسامح فيها. أما إذا لم يفعل فحينئذ يطبق الحكم في حقه، نعم يؤمر بماذا؟ بالرجعة، فإن لم يفعل فإنه حينئذ تطلق عليه المرأة. نعم. قال: ولا في الإيلاء واللعان. اللعان ما هو؟ إنسان وجد امرأته مع شخص وليس عنده الشهود الأربعة، لأن الله تعالى يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين أنه من الصادقين. إذن هذا معنى اللعان. اللعان أن يأتي إنسان كما في قصة عويمر العجلاني وشريك بن السحمة، عندما وجد رجلا عند امرأته ولم يكن عنده شهود، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي، لأن هذا رامي مسلم، لأنه أيها الإخوة قد يقول إنسان هذا أمر صعب، كيف إنسان يجد ذلك ثم أيضا إن لم يثبت يقام عليه الحد، لأن هذا لو تسمح فيه لكان بابا لأن يرمي بعض الناس بعضا، ومن الناس من لا يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ولا رادع يرضاه. ولذلك جاءت هذه الشريعة المحكمة التي أنزلها الحكيم الخبير بما يصلح شؤون الناس فيما يتعلق بأحكامهم جميعا. ولذلك قال له: البينة وحد في ظهرك، حتى نزلت الآية التي أشرنا، الآيات التي أشرنا إليها قبل قليل. قال: والقسامة. القسامة ما هي؟ القسامة هذه أن يوجد إنسان قتيلا في مكان ما ولا يعرف من قتله، ولكن هناك لو شبهة تدور في ذلك المكان فالذين يشك فيهم يؤتى بهم ويقسمون 50 يمينا بأنهم ما فعلوا ذلك، كما حصل ذلك في قصة اليهود لما اتهموا في قتل أحد ماذا الصحابة في خيبر. هذا معنى مع القسامة. نعم. قال: لأنها أيمان. لأن هذه سواء كان الإيلة أو اللعان أو ماذا القسامة هي نوع من أنواع الأيمان، وإذا كانت أيمانا فلا يجوز أن ينيب غيره فيها. قال: ولا في الشهادة. وكذلك في الشهادة، لأن الشهادة ما معناها؟ مأخوذة من المشاهدة. فرق أيها الإخوة بين ماذا أن توكل في الشهادة وبين أن يشهد إنسان على شهادة غيره، الثانية فيها خلاف بين العلماء، لكن أن تقول يا فلان اشهد عني هذا لا. الله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. إذا كانت هناك حاجة ليرفع بها ماذا ضرر عن مسلم فيجب عليه أن يبادر. وقال: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فيما لو كانت شهادته سيترتب عليها فتنة وخلاف بين المؤمنين فإن عليه ألا يؤديها. إذن الشهادة أيها الإخوة لا يجوز التوكيل فيها، لكن أن آتي أنا وأرى فلان يشهد يقول: اشهد بالله العلي العظيم بأن فلانا أقر أمامي بأن له ماذا عليه حقا لفلان، أنا أشهد على شهادة فلان، هل تجوز الشهادة على الشهادة؟ هذه مسألة أخرى يذكرها العلماء في باب الجرح والتعديل، سواء كان ذلك في أصول الفقه أو في علم مصطلح الحديث، والفقهاء أيضا يذكرونها في أحكام الشهادة. قال: ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته، ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضور. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. هل رأيت الشمس؟ يعني أنت تراها أمامك في حالة صحو. قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. ما تأتي إلى الظنون والأوهام و تشهد وكذا حتى ترفع من شأن أخيك وتثبت له الحق، لا، ستسأل عنها يوم القيامة. قال ولا في الاغتنام لأنه يتعلق الاغتنام من الغنيمة، يعني ليس للإنسان أن يوكل غيره فأن يأخذ نصيبه من الغنيمة، لأنه إذا حضر أصبح هو من أهل القسمة فهو يأخذها. قال ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضور، فإذا حضر النائب كان السهم له. قال ولا في الالتقاط، اللقطة يعني من اللقطة، أنت وجدت لقطة فإنها حق لك، ليس لك أن توكل غيرك فيها، لأن اللقطة إنما هي للملتقط بعد أن يعرفها عاما كما هو معروف. وكتاب اللقطة واللقيط سيأتي يعني قريبا إن شاء الله. قال ولا في الالتقاط لأنه بأخذه. رأيتم أيها الأخوة، نحن الآن في الوكالة كأننا ندرس الفقه دراسة مصغرة، يعني كتاب الوكالة يعيدنا إلى مسائل مرت ومسائل لم تأتي، هذه من مزايا الشمولية في الفقه الإسلامي، وهذا نوع من أنواع القواعد، أنك تأتي في باب واحد أو كتاب واحد فيمر بك كثير من أبواب الفقه، فأنتم ترون الآن كم مر بنا من أبواب الفقه. نعم. قال ولا في الالتقاط لأنه بأخذه يصير لملتقطه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه. ولا يصح التوكيل في شيء لا يصح تصرفه فيه، وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الصغير وكذلك أيضا المجنون والسفيه، لأن هؤلاء ليس لهم أن يتصرفوا في أموالهم فكيف يوكلون إذا كان لا يجوز له أن يتصرف في ماله، فالصغير والمجنون هناك ولي عليهما، والسفيه محجور عليه في المال فليس له ذلك، إذن لا يجوز لهم ذلك. قال لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى، فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك. يعني كيف توكل طفلا وهو ليس لا يجوز له أن يتولى ماله ولا أن يتصرف فيه، لا يتصرف إلا بإذن وليه، والمجنون المجنون فاقد العقل فكيف توكله، وكذلك السفيه إذا كان السفيه يبذر ويضيع ماله حتى ولو كان شيخا كبيرا فكيف توكله. ولا توكيل المرأة في النكاح. ولا توكيل المرأة في النكاح لأنها ليست من أهل النكاح، لكن في الطلاق يجوز. نعم. ولا الفاسق في تزويج ابنته. ولا الفاسق في تزويج. انظروا أيها الإخوة، الفقهاء يفرقون بالنسبة للفاسق بين أن يقبل النكاح لنفسه وبين أن يكون عمله إيجابا، لأنه الآن النكاح معه يقول زوجتك ابنتي فيقول ذلك قبلت، فحينئذ ليس للفاسق أن يزوج ابنته. لماذا؟ لأنه لا يؤمن على ذلك، لأن هذا إيجاب منه، لكن هو يقبل النكاح لنفسه له ذلك. والمسألة أيضا فيها خلاف، يعني أيضا هل يزوج الفاسق أو لا يزوج، هذه من المسائل التي تذكر تفصيلا إن شاء الله في كتاب النكاح. قال ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. لأنه يحرم على المسلم أن يشتري الخمر، الخمر كما ترون أيها الإخوة هي من الكبائر وهي أم الخبائث، فكيف يأتي المسلم ويشتري ولا مبرر يقول أنا لا أشتريها لنفسي، لا، ومن أباح لك أن تشتريها لغيرك، لأنك حتى وإن كنت وكيلا لا ينبغي أن تتوكل في أمر حرمه الله سبحانه وتعالى عليك. كذلك أيضا من الأمور التي لا تدخل في ذلك القسم بين الزوجات، يعني لا يجوز للإنسان أن يوكل إنسان ويقول اقسم بين زوجاتي، عنده أربع أو ثلاث أو زوجتان يقول اقسم بين، لا يجوز، لأن هذا أمر بدني يختص به هو الذي يفعل ذلك. نعم. كل محرم لا يجوز. نعم. فأما من يتصرف، يعني لا يجوز له أن يشتري له خمرا ولا لحم خنزير ولا دما مسفوحا ولا كذلك ميتة ولا غير ذلك. نعم. قال فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل ما معنى يتصرف؟ هو في الأصل ليس من أهل التصرف، لأن هناك ولاية عليه، ليس له ولاية على غيره. والوكالة عندما توكل الإنسان يكون له ولاية، والعبد مملوك لسيده وماله لسيده. وكذلك أيضا فهؤلاء إنما يفعلون ذلك بالإذن، فإذا أذن له سيده سواء كان عبدا أو مكاتبا بأن يتوكل فله ذلك. نعم. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، كالعبد، وتعلمون العبد مملوك لسيده، والصبي الولاية عليه وليست له، فهو لا يتصرف في ماله إلا بإذن وليه. إذن ليس للصبي أن يوكل، وإنما من الذي يوكل؟ هو ولي أمره. إذن ليس لهذا ولا ذاك أن يوكل. والثالث قال والوكيل، والوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل، لكن لو أذن له الموكل قال أنت وكيلي ولك أن توكل من شئت فهذا جائز. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم إنما هم يفعلون تلك الأمور بالإذن، لا يشتري إلا بإذن سيده، والعبد إلا بإذن وليه، والعبد لا يفعل شيئا إلا بإذن ماذا؟ بإذن سيده. إذن هؤلاء كلهم عليهم ماذا؟ الإذن. قال فإن أذن لهم في التوكيل جاز. فإن أذن للصبي، أذن للصبي أو للعبد أو للوكيل فله ذلك. فإن أذن لهم في التوكيل جاز، وإنه عنه لم يجز. قال وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم. فيما لا يتولون مثله بأنفسهم، نعم، يعني مثل الأمور الممنوعة عليهم. نعم. قال أو يعجزون عنه لكثرته، أو يعجزون عنه لكونهم قاصرين عن أدائه. قال لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن بالتوكيل. قال رحمه الله وفيما سوى ذلك روايتان، إحداهما لا يجوز لهم التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن تختص بما أذن فيه ولا يؤذن في التوكيل، ولم يؤذن في التوكيل. يعني المسألة فيها خلاف في المذهب وفي خارج المذهب. والثاني يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد. قال فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل لأنه مما يشاء. يعني الوكالة أي شيء يدل عليه، كان يقول وكلتك أو فوضتك أو أذنت لك أو بع أو اشتري أو افعل كذا افعل ما شئت، فهذه كلها تدخل في باب الوكالة. قال فإن قال لوكيل يصنع ما شئت ملك التوكيل لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه. يعني تعلمون اليتيم الذي هو الصغير مات أبوه ولم يبلغ، الأصل في الولي أن يكون الأب إذا كان موجودا، وإلا من يختاره الأب ليكون وليا، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان له، يعني القاضي نقصد الحاكم، له أن يكون وليا بنفسه على اليتيم، وله أن يجعل أحد مساعديه، وله أيضا أن يختار شخصا ليقوم بالولاية على الصبي. قال ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة. يملك، يعني الولي يملك ماذا؟ التوكيل فيه من غير إذن المرأة. هذا يرجع أيها الإخوة إلى مسألة الإذن، هل تنكح المرأة بغير إذنها؟ تعلمون العلماء يقسمون النساء إلى قسمين، ثيب وبكر. فالبكر هل تجبر على النكاح؟ المسألة فيها بعض العلماء يقول تجبر، وبعضهم يقول يجبرها فقط والدها، وهذا مما يختص به وليس ذلك لغيره. وأما الثيب فإنها تسأل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذن الأيم، يعني الثيب أصبحت الفتاة تعبر عما في نفسها وتغير الأمر. هنا حينئذ إذا أراد وليها أن يوكل شخصا في تزويجها فهل يحتاج الأمر إلى أن يستأذنها أو لا؟ العلماء منهم من قال لا يحتاج إلى أن يستأذنها لأن الولاية لا علاقة لها بها، ومنهم من فرق بين ولاية الإجبار وغير ولاية الإجبار، قالوا فالأب له أن يوكل غيره لأن له أن يجبرها على الزواج. ومنهم من قال لا، ليس هناك إجبارها، والمسألة فيها خلاف. تعلمون قصة المرأة التي زوجها والدها من ابن أخيه، وكان ابن أخيه فيه قصور فيها، ولذلك ذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته. يعني هي امرأة عاقلة مدركة سوية فطنة، وهو إنسان ضعيف، يعني ضعيف العقل. فقال فخيرها رسول الله، قالت لا، إنما أردت أن يعلم الآباء أنه ليس لهم إجبار مولع. هذا الذي أرادت، يعني أرادت أن تقرر حكما، والمسألة فيها خلاف، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك مفصلا في كتاب النكاح. قال ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها، لأن ولايته من غير جهتها، لأن ليست هي التي ولت. تعلمون ولاية النكاح إنما هي يعني تسير وفق التعصيب، يعني الأب ثم الابن على خلاف في الابن. سبق أشرت لكم الشافعي لا يرون مثلا أن الابن يزود أمه ولذلك يؤخرون، وهكذا حسب ترتيب ماذا العصبة على اختلافهم، يعني قريب من ترتيب الميراث. قال ويملك، قال فلم يعتبر لأن ولايته من غير جهتها فلم يعتبر إذنها في توكيل كالأب. قال وخرج القاضي رحمه الله ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل والفرق بينهما ظاهر. يعني هو خرج القاضي على أصول المذهب التفريق بين من له الإجبار على النكاح ومن لا. فالذي له الإجبار وهو الأب له ماذا؟ ليس له أن يأخذ إذنا منها، والذي ليس له الإجبار يحتاج لأن يأخذ رأيها. قال المصنف رحمه الله فصل، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أنه لا يجوز أن يعرض عليها، لا، يعني لا معنى أن يأخذ إجبارها. تعلمون الآن حتى في التزويج للأب أن يزوج ابنته، لكن ذكر الفقهاء بأن من المصلحة ومما يعين على دوام العشرة والألفة والالتقاء بين الزوجين أيضا أن يؤخذ رأي الأم، لأن الأم لها تأثير كبير على ابنتها، فهي إذا لم ترضى بدأت تحرك البنت وربما فسد الزواج. لكن إذا كانت الأم موافقة على الزواج وراضية بالزوج فهذا مما يعين على أن يؤذن بينهما، أن يوفق بينهما التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه. يعني كل من جاز له أن يتصرف في أمر من الأمور لنفسه فله أن يوكل فيه، ولكن نرجع إلى القيد مرة أخرى، مما تجوز فيه النيابة. فليس له أن يوكل إنسانا ليشهد عنه، وليس أيضا له أن يوكل إنسانا ماذا ليقسم بين زوجاته، وهكذا ما مر بنا من مسائل. قال ومن لا فلا. قال فيجوز توكيل الفاسد. هنا فيه اختصار، ومن لا يعني ما لا يجوز أن يتصرف فيه فليس له أن يوكل فيه. فيجوز توكيل الفاسد في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب. الفاسق، أولا الفاسق مختلف فيه في الشهادة على النكاح، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالشهادة. يعني رسول صلى الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، انظر قال شاهدي عدل، فهل تقبل شهادة الفاسق فيها خلاف بين العلماء؟ هل تقبل شهادة العبد يقصد به المملوك فيها خلاف؟ الحنابلة يجيزون ذلك وغيرهم من الأئمة يمنعون. والحنابلة لهم وجهة نظر قوية وسنبينها إن شاء الله وأدلتها، لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما سئل أحد السلف قال: ماذا ألا أقبل شهادة فلان ذلكم العالم الجليل؟ إذن هذه مسألة فيها خلاف، لكن أحيانا يترتب على ذلك إيجاد فرقة فواقع بين الأنساب، فهذه إذا خشي منها يتجنب ذلك على القول بجوازه، لا لأنه لا يجوز، ولكن من باب الابتعاد عن الفتن، فمن الناس من لا يقبل ذلك. إذن الآن الفاسق يقول ليس له أن يزوج ابنته ولا أخته، لكن له أن يقبل النكاح لنفسه. وإذا قبل النكاح لنفسه فهل له أن يقبله لغيره؟ وهذا هو مراد المؤلف، يعني هل لك أن توكل فاسقا ليعقد النكاح عنك؟ يقول المؤلف حسب كلامه، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يجوز. أما أن يزوجه فلا، لأنه فرق بين القبول، فالقبول لنفسه فهو يحتاط لنفسه، لكن الإيجاب إنما هو لغيره، يزوج غيره، وإذا زوج غيره ربما فسقه يدفعه إلى الوقوع في الفاسق. إذا كان لا يؤمن على أوامر الله تعالى ونواهيه فكيف يؤمن على أمور الناس؟ قال: ولا يجوز في الإيجاب، لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. فقال القاضي رحمه الله: لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله، لأن الذين لا يقبلون ذلك، وهذا في بعض المذاهب يقولون هو غير موثوق غير مأمون على دينه، فكيف يؤمن الإنسان الذي لا يكون أمينا على دينه؟ لا يثق به ولا يطمئن إليه. إذا لا ينبغي أن يعطى فرصة في القبول ولا في الإيجاب. قال: ويجوز توكيل المرأة. هنا خلاف بين العلماء مر بنا في إمامة الفاسق، هل يجوز أن يؤم الناس أو لا؟ وعرفت مذهب الشافعية، أشرنا إليه، لأنه تجوز إمامة الفاسق عندهم، وكثير من العلماء يمنعون. إذا الفاسق يدور في باب الشهادة وغيره، يعني يتكرر ذكره في أبواب. قال رحمه الله: ويجوز توكيل المرأة في الطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها. لو أن يوكلها فيقول: أمرك بيدك، ولك أن تطلقي نفسك أو أن تبقي أو إن شئت، وله أن يوكلها في طلاق امرأة أخرى، هذا يقولون جائز يدخله النيابة. قال: لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها. قال: ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، لأنه لا ولاية لهما على أنفسهما، فلم يجوز إلا بإذن من له الولاية. ولا الصبي إلا بإذن وليه. نعم، حتى في العبادات ليس له أن يحج العبد إلا بإذن سيده، والعلة في ذلك أنه مات، ولو حج يتضرر سيده بذلك فيمنع من الحج إلا بإذن سيده، ولا يقال بأنه لم يحج. وهذه من الأمور التي خفف الله بها سبحانه وتعالى، ولذلك ترون أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين في نفسه. فهناك من الأمور التي تتعلق بحق الله نجد أن الله تعالى يتجاوز عنها، لكن بالنسبة لحقوق الآدميين لا، إلا لما يتعلق بالإيمان. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كل شيء يمكن أن يتسامح فيه إلا ماذا؟ ما يتعلق بعقيدة المؤمن وأركان الإسلام. والحج من أركان الإسلام، ولكن الحج له شروط، هو يجب مرة في العمر وبشروط، والعبد لا تتوفر فيه الشروط. قال: ولا الصبي إلا بإذن وليه، وإن كان ماذون له بالتجارة. التجارة، لأن التوكيل ليس من التجارة. يعني يقول حتى الصبي ليس له أن يوكل، حتى وإن أذن له وليه بأن يبيع ويشتري. وأنتم تعلمون مرة بنا هناك فيما يتعلق بالرشد، يعني أن الإنسان الرشد هو الصلاح في المال، يعني عندما يقرب من البلوغ يختبره وليه، فإذا وجد منه صلاحا في المال أعطاه الفرصة وفوضه في أمره بعد أن يبلغ. وهناك خلاف بين العلماء مر، هل الاختبار يكون بعد أن يبلغ مباشرة أو عندما يقارب البلوغ؟ ورجحنا هناك أنه عندما يقارب البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. قال وإن كان معذون له بالتجارة، قال ولا الصبي إلا بإذن وليه، وإن كان معذون له بالتجارة لأن التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها. قد يكون التوكيل في التجارة لكن التوكيل نفسه ليس من التجارة، قد يوكله في تجارة في بيع أو شراء، ربما يوكله في أمر من الأمور الأخرى مثل الطلاق والرجعة وغير ذلك، إذا يصلح هذا وذا، ولكن لا يقال عن التوكيل بأنه تجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول. يعني سواء قلت توكلت أو فوضت أو أذنت لك أو افعل ما شئت أو غير ذلك من العبارات التي تدل على التفويض، هذا كله جائز. تعلمون اللغة العربية واسعة، يعني لها مترادفات كثيرة ينوب بعضها عن بعض. قال: مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه، ويجوز القبول على الفور والتراخي. يعني يجوز إنسان مثلا وكلك بأن تشتري له أو تبيع أو تضارب في أموال، لك أن تقبل مباشرة فتقول قبلت، ولك أن تجلس فترة ربما يمضي عام وبعد ذلك تقول قبلت، لأن الوكالة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، لأنها ليست كالبيع والإجارة. إذا يجوز لك أن تقبلها مباشرة يعني فورا، ولك أن تقبلها على التراخي. قال: نحو أن يبلغه أن فلان وكله منذ عام فيقول قبلت، لأنه إذن بالتصرف فجاز ذلك كالإذن بالطعام. قال: يعني كالإذن في أن يقال لك تقدم إلى الطعام وكل. نعم. ويجوز تعليقها على شرط، نحو أن يقول: إذا قدم الحاج فأنت وكيلي بكذا. يعني قد يضعها على شرط، يقيدها بشرط، مثلا يقول مثلا إذا دخل الشتاء فاشتري لنا حطبا أو فحما، أو إذا جاء رمضان فاشتري لنا تمرا أو رطبا أو غير ذلك، أو كما قال إذا جاء الحج فبع القماش الفلاني تصرف في كذا إلى آخره. يعني يجوز أيضا أن يقيدها بشرط من باب المصلحة، لأن العام واسع فهناك ما يناسب هذا وهناك ما يناسب هذا، فتجد أن الناس مثلا في الشتاء يقبلون على الفحم والحطب وفي الصيف يفرون من ذلك لأنهم يبحثون عن ماذا؟ عن البرودة. نعم. قال: فأنت وكيلي في كذا أو فبعته به. قال المصنف رحمه الله: هم يمثلون بأمور كانت تتناسب مع وقتها، أما الآن ما يقال بعته به، أما تجد أحد أنت صلى الله عليه وسلم.